مسألة إطلاق الطلاق هكذا بحيث أنه يطلق وهو قد يكون مازحا أو هازلا أو نحو ذلك، فهل يقع الطلاق من المازح؟ يقول أنا لست جادا في طلاقي، وإنما بس مجرد أن أخوف الزوجة أو مجرد أن أقول هذا على لساني هكذا، أو مثلا يحصل له مع أحد من أصحابه حديث أو نحو ذلك فيقول علي الطلاق، فهل تطلق المرأة بمجرد هذا الكلام وإن كان مازحا؟ فنقول الطلاق حكم شرعي وحد من حدود الله، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فليس له أن يتحدث مثل هذه الأمور، فإذا أوقع هذا الطلاق في هذه الصورة المذكورة فإنه يقع الطلاق وإن كان مازحا، وإن كان يقول في نفسه أنني لا أقصد الطلاق، ليس هناك شيء اسمه أقصد أو ما أقصد، إذا تلفظ بالطلاق وقع الطلاق بمجرد تلفظه، بمجرد أنه قال علي الطلاق طلقت زوجته، لو قال لزوجتي وهو يمازحها أنت طالق طلقت مباشرة، وإن قال والله أنا أمزح أو أنا مجرد هذا كلام فقط لست جادا في كلامي فإنها تطلق مباشرة. هذه مسألة مهمة قد يجهلها كثير من الناس. الأمر الثاني مسألة أن يطلق ويقول أنت طالق عدد نجوم السماء، أنت طالق عدد أيام السنة، أنت طالق 10، أنت طالق 50 طلقة. فإذا حصل من هذا الأمر فإنها تطلق، لكن هل يحسب هذا كما يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، جاءه رجل وقال لابن عباس قال إني طلقت امرأتي 100 طلقة، قال طلقت منك زوجتك وطلقة واحدة هي اتخذت هذه الطلقة هي التي طلقت هي التي وقعت منك، و99 طلقة اتخذت بها آيات الله هزوا، يعني تسخر منها من آيات الله، فلا يجوز الإنسان أن يتلاعب بالطلاق. فإذا عزم على الطلاق فإنه يطلق ويوقع الطلاق فيما شرعه الله سبحانه وتعالى وتكون طلقة واحدة، ولو أن يطلق الثاني كما قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتين.